الكاهن الكسول. في يوم من الأيام عاش كاهن في إحدى القرى مع زوجته وولديه. كانت حياة الكاهن مختلفة، فكان يستيقظ كل يوم ويستحم بالقرب من البئر، ويذهب إلى منزله ليأكل طعامه ويعود إلى النوم. كان الكاهن لديه كل شيء، ويمتلك مزرعة كبيرة حيث يزرع الفواكه والخضروات، ولكن كانت لديه عادة سيئة، فقد كان رجلاً شديد الكسل، وشعرت أسرته بالقلق لأنه ينام طوال اليوم ولا يقوم بأي عمل قط. هل ستنام ثانية بالفعل؟ هيا استيقظ، ألن تذهب إلى المزرعة اليوم؟ ولكن فشلت جميع محاولات إيقاظه. فتح الكاهن عيناً واحدة وابتسم، ثم عاد للنوم. أهو، لا فائدة من هذا، سأذهب إلى المزرعة بنفسي وأراقب العمل. أحدث الأطفال ضجة بالمنزل، مما أيقظ الكاهن فقام باللعب معهم. وفي نفس الوقت، بينما كانت زوجته عائدة من المزرعة، قابلت حكيماً ودعته لتناول الطعام في منزلهم. سيدي الحكيم، لم أقابلك منذ زمن، هل ذهبت معي إلى المنزل؟ امنحني شرف خدمتك. أنت كريمة جداً يا ابنتي، أتمنى أن تدوم عليك كل النعم. هيا. وصلت زوجة الكاهن مع الحكيم إلى المنزل، وكانت المفاجأة. أخيراً لقد أفاق يا زوجي، انظر من معي. وما أن رأى الكاهن الحكيم حتى خرج مسرعاً ليرحب به. تفانى الزوجان في خدمة الحكيم، فبعد أن قدم له الطعام جلس الكاهن وقام بتدليك قدمي الحكيم. كان الحكيم سعيداً بخدمتهما واستقبالهما الحافل، فطلب من الكاهن أن يتمنى أمنية. يا ولدي، ماذا تتمنى؟ سأحقق لك أي شيء تطلبه. أنا أتمنى شيئاً واحداً يا سيدي، ألا أقوم بأي عمل ثانية وأن يقوم به شخص سحري. حسناً، سأحقق لك أمنيتك يا ولدي، ولكن تذكر عليك أن تشغله طوال الوقت ولا تتركه بلا عمل. أمرك يا سيدي، سأتذكر. وافق الحكيم على تحقيق طلب الكاهن، ثم باركه وانصرف. وما أن انصرف حتى ظهر أمامه وحش كبير. سيدي، طلبك أمر لي، أخبرني ماذا تريد مني وأنا سأحققه لك على الفور. إذن أول شيء، اذهب واروي مزرعتي. وعلى الفور اختفى الوحش من أمامه، وشعر الكاهن بالراحة، فلن يصبح عليه أن يقوم بأي عمل. وبعد قليل عاد الوحش ثانية. سيدي، لقد قمت بالعمل الذي طلبته مني، ماذا سأفعل الآن؟ ماذا؟ رويت المزرعة كلها في هذا الوقت القصير؟ ماذا يمكن أن أطلب الآن؟ أعطني عملا يا سيدي، وإلا سأقوم بأكلك. شعر الكاهن بخوف شديد، وعلى الفور كلف الوحش بعمل آخر. هيا اذهب واحرث الحقل كله. أمرك، سأقوم بالعمل وأعود فورا. وبعد أن انصرف هدأ الكاهن وأخذ يفكر، ثم قال: سيأخذ وقتا طويلا جدا في حرث الحقل، سأحصل على بعض الطعام حتى يعود. جلس الكاهن مع زوجته وولديه ليتناول الطعام، ولكن ظهر الوحش على الفور. ماذا؟ لقد عدت؟ أحرست الحقل كله؟ بالطبع، أعطني عملا آخر لأقوم به. عمل عمل عمل، ماذا يمكن أن تفعل؟ هيا تعال والعب برأسي. وما أن نطق الكاهن بذلك حتى بدأ الوحش في اللعب برأسه. الجن جنونه، أوقفوه وإلا سيكسر جمجمتي. كيف يمكنني التخلص منه؟ ماذا أعطيه ليفعل؟ إذا أردت أن تتخلص منه يمكنني مساعدتك، ولكن أعدني بشيء أولا. حسنا، بسرعة ستنفجر رأسي. ستقوم بعملك بنفسك من الآن. حسنا، موافق، ساعديني، أريد أن أتخلص منه. أنت اسمع، اترك رأسه، لا أريد أن أرى ذيل الكلب مثنيا، بل اجعله مستقيما. طلبك أمر لي، سأفعل حالا. ثم بدأت الزوجة تضحك على موقف زوجها. أرأيت؟ قلت لك كنت أعلم أنه سيأتي اليوم الذي تدفع فيه ثمن كسلك. أجل، أنت محقة، ولكن حين ينتهي ويعود ليطلب عملا ماذا سأفعل؟ ما الذي تقوله؟ هل استطاع أحد أن يعدل ذيل كلب؟ سترى، سيقضي وقته كله في المحاولة، ولكن لن ينتهي عمله. لقد أنقذتيني بالفعل، وأعدك أنني من الآن سأقوم بعملي بنفسي. يا صغار، أخبروني لما تضحكون؟ لا شيء، نحن نضحك فقط على الكاهن الكسول. أجل، أرأيتم الآن ماذا يحدث إذا لم تقوموا بعملكم؟ أخبروني، هل ستقومون بأداء الواجبات؟ أم ستتمنون أيضاً شخصاً سحرياً ليقوم بها بدلاً منكم؟